بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: جماع أبواب وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شقر أبو عمر. ذكر شيخ أبو عبد الله الحافظ في المغازي فيما لم أجد نسخة سماعي، وقد أنبأني به إجازة، أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبيعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال الله عز وجل ذكره: يضربون إليه من كل وجه. باب وفود عطارد بن حاجب من بني تميم. انت معايا ولا مش معايا؟ حد سامعني؟ فضلتك سيدنا، ما لك أن تقول؟ قال: باب وفد عطارد بن حاجب من بني في بني تميم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وقدمت وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه عطارد بن حاجب بن زغارة التميمي في أشراف من بني تميم، منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم والحبر بن يزيد ونعيم بن زيد وقيس بن الحارث وقيس بن عاصم في وفد عظيم من تميم، فيهم عيينة بن حصن الفزاري، وكان الأقرع وعيينة شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين والفتح والطائف. فلما قدم وفد بني تميم دخل معهم، فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن يخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن قد جئناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فقال: نعم، قد أذنت لخطيبكم فليقم. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي جعلنا ملوكا، الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل بها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس وأولى فضلهم وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا، فلو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكننا نستحي من الإكثار لما أعطانا. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا، لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثابت بن قيس بن الشماس، قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي له السماوات والأرض خلقه فمضى، الذي له السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره، وواسع كرسيه علم وواسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوك. وواسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله، فآمن به المهاجرون من قومه وذوي الحكم وذوي رحمه، وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس فعلا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة، واستجاب الله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب الله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاتل الناس حتى يؤمنوا. فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم ذكر قيام الزبرقان بن بدر وإنشاده وجواب حسان بن ثابت. وجواب حسان بن ثابت بارك فيك. إياه. فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع وأبى، إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرغوا أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في ظهرهم، وكان من أحدثهم سنا. فقال قيس بن عاصم، وكان يبغض ابن الأهتم، يا رسول الله عليك السلام، إنه قد كان غلام منا في رحالنا، وهو غلام حدث وأزر به، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم. فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه ذلك من قول قيس مهجور، فذكر أبيات قالهن. سيدنا السلام عليك سيدنا. السلام ورحمة الله. اقرأ. صفة كما سيدنا لو سمحت. كم؟ 16300. 300. وأخبرنا أبو الحسين الفائض بن الفضل القطان ببغداد، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زهير الحنظلي قال صفحة 316. 16 ما أنا عندي أول الباب 316. قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وعمرو بن الأسلم، فقال وبه إليه. قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وعمر بن الأهتم، فقال لعمر بن الأهتم أخبرني عن هذا الزبرقان، فأما هذا فلست أسألك عنه لقيس. قال أراه كان قد عرف قيسا، قال فقال مطاع في أذنيه شديد العارضة، قال مطاع في أذنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. قال فقال الزبرقان قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال. قال فقال عمرو والله ما علمتك إلا زمر المروءة ضيق العطية أحمق الأبي لئيم الخال. ثم قال يا رسول الله لقد صدقت فيهما جميعا، أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم فيه. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. هذا منقطع وقد روي من وجه آخر موصولا. أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المسلمي قال أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي. قال أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين العلاف بغداد قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو سعد الهيثم بن محفوظ عن أبي المقوم الأنصاري. قال أبو جعفر أبو المقوم اسمه يحيى بن يزيد عن الحكم بن عتيبة عن مقسم المولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو بن الأهتم إنه لشديد العارضة، إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أذنيه. فقال الزبرقان بن بدر والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه ان يتكلم الا الحسد. فقال عمرو بن الاهتم انا احسدك؟ فوالله انك لئيم الخال حديث المال احمق الولد مضيع في العشيره، والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت اولا وما كذبت فيما قلت اخرا، ولكني راجل اذا رضيت قلت احسن ما علمت، واذا غضبت قلت اقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الاولى والاخرى جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من البيان سحرا. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفار قال حدثنا الحسن بن سهل المجوز قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أخبرنا القاضي أبو الهيثم عتبة بن خيثمة بن محمد بن خاتم بن حاتم بن خيثمة نعم ختم حاتم حاتم قال اخبرنا ابو الهيثم عتبه بن خيثمه بن محمد بن حاتم بن خيثمه قال حدثنا ابو العباس احمد بن هارون الفقيه قال حدثنا محمد بن ابراهيم البوشنجي قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن قيس بن الربيع عن الاغر عن خليفه بن حصين عن جده قيس بن عاصم انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر وان يقوم بين يدي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمانه. باب وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله تعالى شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصمهم منه نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن عاصم منها نبيه صلى الله عليه وسلم وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو بكر بن ثمامة بن النعمان الراسبي عن يزيد بن عبد الله بن ابي العلاء انه قال وفد ابي في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت سيدنا وذو الطول فينا وذو الطول علينا، فقال مهما قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله السيد الله السيد الله. وذكر شيخنا ابو عبد الله الحافظ عن ابي العباس الاصم عن العطاردي عن يونس عن ابن اسحاق قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل واربد بن قيس وخالد بن جعفر وحيان بن مسلم بن مالك، فكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامر بن الطفيل فقال تالله لقد كنت آليت ألا أنتهي من تتبع العرب عقبي، فأنا أتابع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خلني، فقال لا والله، فقال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال يا محمد خلني، فقال لا حتى تؤمن بالله وحده ولا شريك له. فلما ابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما والله لاملأنها عليك خيلا حمرا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لاربد ويحك يا اربد اين كنت؟ اين ما كنت امرتك به؟ والله ما كان على ظهر الارض رجل اخوف عندي على نفسي منك، وايم الله لا اخاف بعد اليوم ابدا. قال لا أبا لك لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبينه بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك إلا دخلت. لا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف. ثم خرجوا راجعين من إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن طفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوا واروه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربض فقال ما وراءك يا أربد؟ فقال لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي، فأرميه بالنبل هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد أخا للبيد بن ربيعة لأمه فبكاه ورثاه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن الاوزعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن قال في قصتي بئر معونه قال الاوزعي قال يحيى: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن طفيل 30 صباحا: اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه ذا ان يقتله. فبعث الله عليه طاعونا فقتله. اخبرنا ابو زكريا بن اسحاق المزكي قال انبانا ابو محمد عبد الله بن اسحاق قال حدثنا محمد بن اسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال انبانا همام عن اسحاق بن ابي طلحه قال حدثنا انس بن مالك في قصه حزام بن ملحان حرام. نعم حرام. قال في قصه حرام بن ملحان: وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، وكان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين 3 خصال، يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل المضر، وأكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقراء وألف شقراء. قال: فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر؟ صح كده؟ لا أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟ ائتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث همام. أخبرنا أبو ساعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله قال أنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن طاهر الحسيني والمدينة قال حدثنا محمد بن يحيى بن الحسن بن نصر قال حدثنا أبو عبد الله الزبير بن بكار قال حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مؤمل عن أبيها عن جدها مؤمل بن جميل قال: أتى عامر بن طفيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عامر أسلم. قال: أسلم على أن الوبر لي ولك المضر. قال: لا. ثم قال: يا عامر أسلم. قال: أسلم على أن الوبر لي ولك المضر. قال: فولى وهو يقول: والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، أو لأربطن بكل نخلة فرسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر واهد قومه. فخرج حتى اذا كان بظهر المدينه صادف امراه يقال لها سلوليه، فنزل عن فرسه ونام في بيتها، فاخذته غده في حلقه، فوثب على فرسه واخذ رمحه واقبل يجول وهو يقول: غده كغده البكر وموت في بيت سلوليه. فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتا، والله اعلم. باب وفد عبد القادر واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بطلوعهم قبل قدومهم. اخبرنا ابو بكر محمد. نعم سيدي. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل فيه الجنة وندخل به الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، وأتدرون ما الإيمان وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمسة، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وربما قال المقير فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. أخرجاه من حديث شعبة. واخبرنا ابو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار البغدادي قال اخبرنا ابو الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد بن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد هو ابن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا غير واحد ممن لقي الوفد وذكر ابا نضره انه حدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار مضر وانا لا نقدر عليك الا في الشهر الحرام فمرنا بامر ندعو اليه من وراءنا من قومنا وندخل به الجنه اذا نحن اخذنا به او عملنا به فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا يا رسول الله وما علمك بالنقير؟ قال جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من القطياء والتمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي فيه. نعم. ثم تلقون فيه قطيعاء. القطيعاء والتمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي فإذا سكن شربتموه حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف قال في القوم رجل به ضربة كذلك قال كنت أخبأها حياء من رسول الله كنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ففيما نشرب يا رسول الله قال شربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى بها أسقية الأدم قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان قال مرتين أو ثلاثا ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله الحلمى والأناة أخرجه مسلم في الصحيحين من حديث ابن أبي عروبة أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزباري قال أنبانا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسين بن الفضل بن السمح قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثنا هود قال حدثنا هود بن عبد الله بن سعيد أنه سمع مزيدة العصرية قال عصر بينما نعم العصري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه اذ قال لهم سيطل عليكم من ها هنا ركب هم خير اهل المشرق فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا فقال من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس قال فما اقدمكم هذه البلاد التجاره؟ قالوا لا قال اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم انفا فقال خيرا ثم مشى معهم حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للقوم هذا صاحبكم الذي تريدونه فرمى القوم بانفسهم من ركائبهم فمنهم من مشى اليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا بيده فقبلوها وتخلف الاشج في الركاب حتى اناخها وجمع متاع القوم ثم جاء يمشي حتى اخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خلتين يحبهما الله ورسوله فقال جبل جبلت عليه ام تخلقا مني؟ قال لا بل جبل قال بل جبل قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. اخبرنا ابو علي الرزبري قال انبانا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الاعنق قال حدثتني ام ابان بنت الوازع بن زارع عندها زارع وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنذر الاشج حتى اتى عيتبه عيبته عيبته حتى اتى عيبته فلبس ثوبيه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والاناه قال يا رسول الله انا اتخلق بما ام الله عز وجل جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلقتين يحبهم الله ورسوله. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابي طاهر الدقاق بغداد قال ابانا احمد بن سلمان قال قرئ على ابي قلابه عبد الملك بن محمد الرقشي وانا اسمع وفي أبي قلابة تاني خلاف الذي يروي عن أنس عبد الله بن زيد الجرمي هو ده يا سيدنا هذا الرقاص هذا الرقاص قال قرئ على ابي قلابه عبد الملك بن محمد الرقاشي وانا اسمع قال حدثنا رجاء بن سلمه قال حدثنا ابن المبارك عن ابراهيم بن طهمان عن ابي جمره عن ابن عباس قال اول جمعه جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعة البحرين بحواثاء قرية من قرى عبد القيس جواثة بجواثة جواثة بجواثة أحسن الله عليك. قرية من قرى عبد القيس، رواه البخاري في الصحيح عن حبان عن ابن المبارك. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن المعلى بن عمرو بن حنش بن يعلى العبدي، وكان نصرانيا في عبد القيس. فحدثني بعض أصحابنا عن الحسن قال كان الجارود بن المعلى رجلا نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على ديني وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي ما فيه؟ قال نعم أنا ضامن لك أن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم قال يا رسول الله احملنا. قال والله ما عندي ما احملكم عليه. فقال والله يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس فنتبلغ عليها. قال لا تلك حرق النار. ثم ذكر ابن اسحاق رجوع الجارود حرق تلك النار. حرقها نعم قال لا تلك حرق النار. ثم ذكر ابن اسحاق رجوع الجارود الى قومه وانه كان حسن الاسلام صلبا على دينه حتى هلك. باب وفد بني حنيفه. اخبرنا ابو عبد الله الحر قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفه فيهم مسيلمه الكذاب، فكان منزلهم في دار امراه من الانصار من بني النجار، فاتوا بمسيلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترونه بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في يده عسيب من ساعة في النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتكه. قال ابن إسحاق فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة أن حديثه كان على غير هذا، وزعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحلهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، وقال أما إنه ليس بأشركم مكانا، يعني لحفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف وجاءه بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بأشركم مكانا وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه؟ ثم جعل يسجع السجاعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشى، ووضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي. فأصفقت معه حنيفة على ذلك. قال ابن اسحاق وقد كان مسيلمة بن حبيب كاتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك، اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك، وان لنا نصف الامر ولقريش نصف الامر، ولكن قريش قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وكان ذلك في آخر سنة عشر. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال نعم. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. حدثنا أبو بكر بن فورك قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال جاء ابن النواحة وابن أثيل الرسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا الرسول لقتلتكما. قال عبد الله فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. قال عبد الله فأما ابن أثال فقد كفانا الله، وأما ابن نواحة فلم يزل في نفسي حتى أمكن الله تعالى منه. قلت أما ثمامة بن أثال فإنه أسلم وقد مضى الحديث بإسلامه، وأما ابن النواح فإن ابن مسعود قتله بالكوفة حين أمكن الله منه. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبانا جعفر بن عون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني مررت ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم: الطاحنة طحنة، والعاجنة عجنة، والخابزة خبزة، والثاردة ثردة، واللاقمة لقمة. قال فأرسل إليهم عبد الله فأتى بهم وهم 70 رجلا ورأسهم عبد الله بن النواح. قال فأمر به عبد الله فقتل. ثم قال: ما كنا بمحذور الشيطان من هؤلاء، ولا كنا نحذرهم إلى الشام، لعل الله ان يكفيناهم. اخبرنا ابن بشران قال انبانا ابو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت ابا رجاء الاعترضي يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمه الكذاب، لحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهليه، فاذا وجدنا حجرا هو احسن منه نلقي ذاك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حافية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم أطفنا به. قال: وكنا في الجاهلية إذا دخل رجب نقول: جاء منصل الأسنة، لا ندع حديدة فيها سهم ولا حديدة في رمح إلا انتزعناه فألقيناه. رواه البخاري في الصحيح عن صلت بن محمد عن مهدي بن ميمون. باب رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسد العنسي ومسيلمة الكذابين وتصديق الله سبحانه رؤياه وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحضور في الأمالي قال اخبرني ابو جعفر احمد بن عبيد بن ابراهيم الحافظ بهمذان قال حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن زبير عن ابن عباس قال: قدم مسلمه الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فجعل يقول: ان جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الامر إن جعل لي محمد الأمر من بعد اتبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة وأصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت. هذا ثابت بن قيس بن شماس يجيبك عني. ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطار فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذا أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسلمة صاحب اليمامة. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، ورواه مسلم عن محمد بن سهل بن عسكر عن أبي اليمان. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع بين يدي سواران من ذهب، فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. رواه البخاري في الصحيح عن اسحاق بن نصر، ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. وقد صدق الله تعالى رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الاسود صاحب صنعاء فانه قتله فيروز بن الديلمي. اخبرنا بذلك ابو الحسين بن فضل القطان وقال انبانا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني وعيسى بن محمد المروزي كان جوار بمكة حتى مات. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا سليمان بن وهب عن النعمان بن بزرج قال: خرج أسود الكذاب وكان رجلا من بني عنس، وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق، وكان يخبرني بكل شيء يحدث من أمر الناس. فصار الأسود حتى أخذ ذمارا، وكان باذان إذ ذاك مريضا بصنعاء، فلما مات جاء الأسود شيطان وهو على قصر ذمار، فأخبر بموت باذان، فنادى الأسود في قومه: يا آلا يا حابر ويا حابر، فخذ من مراد، إن سحيقا قد أجار ذمارا وأباح لكم صنعاء. فذكر الحديث في خروجه إلى صنعاء وأخذه صنعاء واستنكاحه المرزبانة امرأة باذان وإرسالها إلى داذويه خليفة باذان وفيروز وخرزاذ بن بزرج وجرجست هذا الشيطان فأتمروا به وأنا أكفيكموه، وأنهم ائتمروا بقتله مع قيس بن عبد يغوث، فاجتمع دازويه وفيروز واصحابهما، وكان على باب الاسود 1000 رجل يحرسونه. فجعلت المرزبانة تسقيه خمرا صرفا، فكلما قال شوبوه صبت عليه من خمر كان حتى سكر حتى سكر. فدخل في فراش باذان وكان من ريش، فانقلب عليه الفراش وجعل داذويه واصحابه ينضحون الجدار بالخل ويحفرونه من نحو بيوت اهل بزرج بحديده، حتى فتحوه قريبا منه. فذكر الحديث في دخول داذويه وجرجست، فلم يرزق قتله. فخرج فدخل فيروز وابن بزرج، فاشارت اليهما المراه انه في الفراش. فتناول فيروز براسه ولحيته، فعصر عنقه فدقها، وطعنه ابن بزرج بالخنجر فشقه في ترقوته إلى عانته، ثم احتز رأسه وخرجوا وأخرجوا المرأة معهم وما أحبوا من متاع البيت، وذكر الحديث. وأما قتل مسيلمة في حرب اليمامة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه مشهور، وسنأتي عليه في ذكر أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن شاء الله تعالى. باب وفد طيء منهم زيد الخيل وعدي بن حاتم، وما قال لزيد وإخباره صلى الله عليه وسلم عديا ببعض ما يكون بعده، وما ظهر فيه من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء فيهم زيد الخيل، فلما انتهوا إليه كلمه وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال لي فيه إلا ما كان من زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. نعم، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. ثم سماه زيد الخيري وقطع له كذا وكذا وأراضين معه، وكتب له بذلك كتابا، فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه يقال قد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم. ثم فلم يثبته، فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياههم يقال له قرادته أصابته الحمى فمات بها. فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان من كتب معه فعرختها بالنار. ثم ذكر ابن إسحاق حديث عدي بن حاتم وفراره، وأخذ خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته وقدومهم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليها وكسها وأعطاها نفقة، فخرجت مع ركب حتى قدمت الشام وأشارت على أخيها بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قدم عليه وأسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب قال سمعت عباد بن حبيش يحدث عن علي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسوله وأنا بعقرب، فأخذوا عمتي وناسا. قال فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، قالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن عليه. قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا. قال فسألته فأمر لها به. قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها ته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه. قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، فذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر، فقال لي يا رسول الله حملانا حملانا نعم حملانا فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر، فقال لي يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل من شيء هو أكبر من الله؟ فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل. ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال بتمرة بشق تمرة، وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول، ألم أجعلك سميعا بصيرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار لبشق تمرة، فإن لم تجده فبكلمة لينة، إني لا أخشى عليكم الفاقة، أو لينصرنكم الله لينصرنكم الله عز وجل، أو ليعطينكم أو ليفتح لكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب، أو أكثر ما تخاف السرقة على ضعينتها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني قال حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي قال حدثنا درار بن سرد قال حدثنا عاصم بن حميد عن أبي حمزة وهما الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا سبحان الله، ما أزهد كثير من الناس في خير عجبا لرجل يجيئه حدثنا أخوه عاصم بن المسلم. حميد عن أبي حمزة وهو وهو الصومالي. وهو الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة، فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبل النجاح. فقام إليه رجل فقال: فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، لا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وما هو خير منه لما أتى بسبايا لما أتي بسبايا طي، وقفت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة القامة والهامة ضرماء العين خدلة الساقين لفاء الفخذين كميلة خميصة الخصرين ضامرة الكشفين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها، وقلت: لا أطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها، وقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بي أحياء العربي، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط، وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمن عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار نعم فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد. نعم سيدنا، استمر. أحسن الله لكم. قال حد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن يعني بن سيرين قال أبو عبيدة بن حذيفة قال: رجل كنت أسأل الناس عن حديث علي بن حاتم وهو إلى جنبي لا أسأله، فأتيته فقال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكرهته أشد ما كرهت شيئا قط، فخرجت حتى أقصى أرض العرب مما يلي الروم، ثم كرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني الأول، فقلت: لو أتيت فسمعت منه، فأتيت فقدمت المدينة، فاستشرفني الناس فقالوا: جاء عدي بن حاتم الطائي. فقال: يا عدي بن حاتم جاء عدي بن حاتم الطائي فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم؟ فقلت: إني على ديني. قال: أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. قال: هذا ثلاثا. قال: ألست ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: ألست ترأس قومك؟ قلت: بلى. قال: ألست تأخذ المرباع؟ قلت: بلى. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك. قال: فوجدت بها علي غضاضة. ثم قال: إنه لعله أن يمنعك أن تسلم، أن ترى بمن عندنا خصاصة وترى الناس علينا إلبا واحدا. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد علمت مكانها. قال: فإن الضعينة سترحل من الحيرة، تطوف بالبيت بغير جوار، ولا تفتحن علينا كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: كنوز كسرى بن هرمز. ولا يفيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل ماله منه صدقة. قال: فقد رأيت الضعينة ترحل من الحيرة بغير جوار، وكنت في أول خير أغارت على المدائن، ووالله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الثالثة. والله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض أبو سعيد بن عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان عن رجل كان يسمى سميني أنه دخل على عدي بن حاتم فذكر الحديث فمعناه. وأخبرنا أبو حسن نصر بن بارك الله فيك. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه اليه قال واخبرنا ابو نصر بن قتاده قال انبانا ابو الحسن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبده قال حدثنا ابو عبد الله البوشنجي قال حدثنا ابو صالح الفراء محبوب بن موسى قال انبانا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي عبيده بن حذيفه عن عدي بن حاتم الطائي فذكر هذا الحديث يزيد وينقص فمما زاد قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على وساده من ادم فلما راني قام قائما واخذ الوساده فالقاها الي فجلست عليها وجلس هو بالارض صلى الله عليه وسلم فلما رايته صنع ما صنع وقعت علي غضاضه وعلمت انه ليس يريد علوا في الدنيا ولا فسادا. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال انبانا ابو بكر الاسماعيلي قال انبانا قال انبانا الحسن بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا النضر بن سميل قال ابو بكر واخبرني القاسم بن زكريا قال حدثنا احمد بن منصور الزاج قال حدثنا النضر بن سميل قال انبانا اسرائيل قال انبانا سعد بن الطائي قال انبانا محل بن خليفه عن عدي بن حاتم قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم واتاه رجل فشكى اليه الفاقه واتاه اخر فشكاه قطع السبيل قال يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لتمرن الضعينة. قال أبو بكر صحيح لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين زعار طيء الذين سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن قلوب زعار طيء زعار وأحسن. قال قلت فيما بيني وبين نفسي فأين زعار طي الذين سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله وليلقين الله أحدكم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي قد رأيت الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف ببيتي لا تخافوا إلا الله وكنت في من فاتح كنوز ابن هرمز ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري صحيح عن محمد بن الحكم عن النضر بن شميل. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أنبأنا أبو سهل بن زياد النحوي ببغداد قال حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا حامد بن يحيى قال أنبأنا سفيان الشعبي عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا خرجت الضعينة من قصور اليمن حتى تأتي الحيرة لا تخافوا إلا الله. قال قلت يا رسول الله فأين طيء وخيلها ورجالها ومقانبها؟ قال إذا يكفيك الله. نعم الحديث السابق فأين دعار طي دعار دعار بالدال أحسن عليك نعم جمع دعار فأين دعار طي أحسن عليكم شيخ. قال قلت يا رسول الله فأين طي وخيرها ورجالها ومقانبها؟ قال إذا يكفيك الله طي أو من سواها. وأخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو سهل قال حدثنا محمد قال حدثنا حامد قال حدثنا سفيان عن بيان بن بشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه لا تخاف إلا الله أو الذئب على غنمها. قال عدي فأشهد لرأيت الضعينة خرجت من صنعاء حتى نزلت الحيرة لا تخاف شيئا إلا الله تعالى. الله تعالى. باب قدوم جرير بن عبد الله البجلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الله تعالى. إلا الله تعالى أحسن عليك. قال باب قدوم جرير بن عبد الله البجلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أصحابه فيما بين خطبته بدخوله على صفته ثم دعائه له حين بعثه في رجال من أحمس إلى ذي الخلصة وما ظهر في كل واحد منهما من آثار النبوة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبانا حمزة بن العباس العقبي بن بغداد قال حدثنا محمد بن عيسى بن حيان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق حا وأنبأنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن شبل عن جرير بن عبد الله قال لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت راحلتي وحللت عيبتي فلبست حلتي فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال نعم ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من غير ذي يمن وإن على وجهه لمسحة ملك فحمدت الله على ما أبلاني. لفظ حديث أبي حازم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا حسن بن سلام السواق قال حدثنا محمد بن مقاتل الخراساني قال حدثنا حسين بن عمر الأحمسي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال يا جرير لأي شيء جئت؟ قلت جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال فألقى إلي كساء ثم أقبل على أصحابه ثم قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. قال ففعلت فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حا وأنبأنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدانمي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت يا رسول الله إني كفل لا أثبت على الخيل. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري ثم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فسرت إليها في 150 فارسا من أحمس فأتيناها فحرقناها نارا. قال وكان يقال لها كعبة اليمانية قد صيرت فيها نصب لهم. قال قيس فأتى رجل من أحمس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال قيس فبعث جرير بشيرا أبا أرطاك. لفظ حديث خالد بن عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن خالد وأخرجاه من أوجه عن إسماعيل. باب قدوم وائل بن حجر. ذكر محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن عبد الجبار عن أمه أم يحيى عن وائل بن حجر قال بلغنا ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ملك عظيم وطاعة عظيمة فرفضت ذلك ورغبت في الله وفي رسوله وفي دينه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أصحابه أنه بشرهم بمقدمي قبل أن أقدم بثلاث وذكر حديثا طويلا ذكر البخاري بعضه في التاريخ. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنبأنا حاجب بن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم قوم هم رق منكم قلوبا فقدم الأشعريون منهم أبو موسى فجعلوا يرتبذون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قلت وقد مضى قبل هذا ما يدل على أن قدوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع أصحابه كان مع أبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة زمن خير ويحتمل أن يكون رجع إلى من بقي من قومه فقدم بهم والله أعلم. وقد أخبرنا طاهر الفقيه قال أبانا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال تلوت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى أهل اليمن. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال حدثنا ابن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله الدارمي عن أبي اليمان. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أنبأنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم الحاء وأنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي ببغداد قال أنبأنا محمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من في الأرض فقال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال إلا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال إلا نحن قال إلا أنتم كلمة ضعيفة. أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن سعيد حا وأنبأنا أبو عمرو البصري قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أنبأنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عاصم أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي. باب قدوم الحكم بن حزم وحكاية صفية صفية خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أخبرنا ابن قتادة قال أنبأنا أبو عمرو بن مطر قال أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن فراش أبو الصلت الحوشبي عن شعيب بن زبيد قدوم الحكم بن حزم وحكاية صفة خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. السلام عليكم. قال أخبرنا ابن قتادة قال أنبأنا أبو عمرو بن مطر قال أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشبي عن شعيب بن زريق الطائفي قال كنت جالسا إلى رجل يقال له الحكم بن حزم الكلفي وله صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشأ يحدثنا قال قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة أو تاسعة تسعة قال فأذن لنا فدخلنا فقلت يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير قال فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر والشأن يومئذ إذ ذاك دون فلبتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات ثم قال يا أيها الناس إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. باب قدوم زياد بن الحارث الصبائي على النبي صلى الله عليه وسلم وما روي في قصته من خروج الماء من بين أصبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر في البئر التي شكى إليه قلة مائها ببركة دعائه من آثار النبوة. أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علواش بن محمد بن نصر الأسد أبادي بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري وعن عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زياد بن معين الحضرمي قال سمعت زياد بن الحارث الصوائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام فأخبرت أنه بعث جيشا إلى قومي فقلت يا رسول الله اردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم فقال لي اذهب فردهم فردهم فقلت يا رسول الله إن راحلتي قد كلت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم قال الصبائي وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك فقلت بل الله هداهم للإسلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أؤمرك عليهم فقلت بلى يا رسول الله قال فكتب لي كتابا أمرني فقلت يا رسول الله مغني بشيء من صدقاتهم قال نعم فكتب لي كتابا آخر قال الصدائي فكان ذلك في بعض أسفاره ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أو فعل ذلك فقالوا نعم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم فقال لا خير في الإمارة لرجل مؤمن قال الصبائي فدخل قوله في نفسي ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله أعطني فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن فقال السائل فأعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وأعطيناك حقك قال الصدائي فدخل ذلك في نفسي أني سألته من الصدقات وأنا غني ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتشى من أول الليل فلزمته وكنت قريبا وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق معه أحد غيري فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت فجعلت أقول قيموا يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم انصرف إلي وهو يتلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخا سداء؟ قلت لا إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في إناء ثم أتني به. ففعلت فوضع كفه في الماء. قال الصدائي فرأيت بين أصبعين من أصابعه عينا تفور. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا. نادي أصحابي من له حاجة في الماء فنديت فيهم فأخذ من أراد منهم شيئا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن فهو يقيم. قال الصدائي فأقمت الصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بكتابين فقلت يا نبي الله اعفني من هذين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما بدا لك؟ فقلت سمعتك يا نبي الله تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وأنا أؤمن بالله وبرسوله، وسمعتك تقول للسائل من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وسألتك وأنا غني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع. فقلت أدع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلني على رجل وأمره عليكم. فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليهم. ثم قلت يا نبي الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء واسعنا ماؤها وجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا عدو، فادعوا الله لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات فعركهن في يده ودعا فيهن، ثم قال اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله عز وجل. قال الصدائي ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها يعني البئرة. باب ما جاء في قدوم عبد الرحمن بن أبي عقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال أنبأنا أبو خالد يزيد الأسدي قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فألقنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه. فلما خرجنا ما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه. قال فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فلعل لصاحبكم عند الله عز وجل أفضل من ملك سليمان عليه السلام، لأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذا عصوه فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب قصة دوس والطفيل بن عمرو رضي الله عنه وما ظهر بين عينيه من النور ثم في رأس سوطه وما كان في رؤياه وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من براهين الشريعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم ثلاثة. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا عمران هو ابن موسى قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبق مني غلام في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ اقتلع يا ليلة من طولها وعنائها ليه عم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبق مني غلام في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك؟ قلت هو لوجه الله فاعتقته. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن علاء عن أبي أسامة. وقد مضى عن موسى بن عقبة وغيره أن نفرا من الأشعريين فيهم أبو عامر الأشعري ونفرا من دوس فيهم الطفيل وأبو هريرة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. حدثنا الإمام أبو عثمان رحمه الله جملاء قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو لبابة الميهني قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق بن يسار قال كان الطفيل بن عمرو الدوسي

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج بن الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشاخبت يداه فمات. فرآه الطفيل في منامه فرآه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما لي أراك مغطيا يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن سليمان بن حرب. باب قصة مزينة ومسألتهم وظهور البركة في التمر الذي منه أعطاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال أنبأنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج قال أنبأنا إبراهيم بن علي قال أنبأنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا هشيم عن حسين عن ذكوان أبي صالح عن النعمان بن مقرن قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 النعمان بن مقرن ابن مقرن أحسن عليك عن النعمان بن مقرن قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 رجل من مزينة فلما أردنا أن ننصرف قال يا عمر زود القوم فقال ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا قال فانطلق فزودهم قال فانطلق بهم عمر رضي الله عنه فأدخلهم منزله ثم أصعدهم إلى علية فلما دخلنا إذا فيها مثل الجمل الأوراق فأخذ القوم منه حاجتهم قال النعمان وكنت في آخر من خرج فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان. أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبانا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أبو عثمان قال حدثنا عفر عن حسين بن سالم عن النعمان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة ودهينة في بعض أمره فقلنا ما معنا من زاد نتزوده فقال يا عمر زودهم فقال ما عندي إلا فضلة من تمر لا تغني عيشتنا فانطلق بنا عمر رضي الله عنه إلى علية له ليفتحها فإذا فيها مثل البكري الأورقي البكري أحسن عليك مثل البكري الأورقي من تمر فقال هلموا فتزودوا من هذا التمر فتزودنا فكنت من آخرهم فنظرت وما أفقد موضع تمرة من مكانها وقد تزودنا منه 400. تابعه زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعدي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعدي قال لنا النعمان بن مقرن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة فأمرنا بأمره ثم قال يا عمر زودهم قال يا رسول الله ما عندي ما أزودهم قال زودهم ففتح لنا علية فيها قدر من تمر مثل الجمل البارك فتزودنا منها 400 راكب قال فكنت في آخر من خرج فالتفت إليها فما فقدت منها موضع تمرة. وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن سعيد المزني قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 رجلا أو 400 تسأله الطعام فقال لعمر اذهب فأعطهم فقال يا رسول الله ما هي إلا آصع من تمر ما أرى يقيضنا بنية قال اذهب فأعطهم فقال يا رسول الله نعم شيخنا نعم قال اذهب فأعطهم فقال يا رسول الله سمع وطاعة قال فأخرج عمر رضي الله عنه المفتاح من حجزته ففتح فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر قال أخذوا فأخذ كل واحد منا ما أحب ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأن لم نرزاءه تمرة قال أبو عبيد لم نرزأه تمرة قلت قال أبو عبيد وقبله ما أرى يقيضن بنية يعني أنه لا يكفيهم لقيضهم والقيض هو حرارة الصيف. باب قدوم فروة بن مسيكن المرادي وعمر بن معدي كرب وقدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فروة بن مسيكن المرادي مفارقا لملوك كندة مباعدا لهم وقد كان قبيل الإسلام بين همدان ومراد وقعة أصابت فيها همدان من مراد حتى أثخنوهم في يوم يقال له الردمي أصابت وقعة أصابت فيها أصلا وقعة أصابت فيها همدان من مراد حتى أدخنوهم في يوم يقال له يوم الردم. فلما توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعرا: لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل قال الرجل عرق نسائها، يممت راحلتي أم محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو فواضلها وحسن فراها فرائها. نعم، عرق نسائها حسن فرائها نسائها فرائها. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فيما بلغني يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ فقال: يا رسول الله، ومن ذا يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدق. وكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن معدي كرب في ناس من بني زبيد فأسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو. قلت: يعني في من ارتد من أهل الردة ثم عاد إلى الإسلام. قال ابن إسحاق: وقد قيل إن عمرا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: إني بالنبي موقنة نفسي، وإن لم أرى النبي عيانا سيد العالمين طرا وأدناهم إلى الله حين فاض مكانا، جاءنا بالناموس من لدن الله، وكان الأمين فيه المعانى، حكمه بعد حكمة وضياء، قد هدينا بنورها من عمانا، وركبنا السبيل حين ركبناه جديدا بكرهنا ورضانا، وعبد الإله حقا، وكنا للجهالات نعبد الأوثان، وأتلفنا به وكنا عدوا، ورجعنا به معا إخوانا. فعليه السلام والسلم منا حيث كنا من البلاد، وكان إنكم لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا. في أبيات أخرى ذكرها. قال ابن إسحاق: وقدم الأشعث بن قيس في وفد كندة. حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة، فدخلوا عليه جميعهم مسجده قد رجلوا جممهم وتكحلوا ولبسوا جباب الحبرات المكففة بالحرير. فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في عناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ناسبه بهذا النسب ابن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، كان تاجرين، وكان إذا سار بأرض العرب سئل: من أين أنتما؟ قال: نحن بني آكل المرار، يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال أنبأنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن حرب وحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم. قلت: يا رسول الله، ألا إلا أني أفضلهم إلا أني أفضلهم قلت يا رسول الله، ألستم منا؟ نعم، ألستم منا؟ الميم زائد. ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو ولا ننتفي من أبينا. قال وقال الآخر: لا ننتفي من أبينا. فكان الأشعث يقول: لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة. يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحدة. باب قدوم بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.